بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله معنا اليوم في لقاء جديد مع رسائلكم التي يسرنا أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فيسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بفضيلته أجمل ترحيب، وأن نعرض أولى الرسائل والتي كنا قد استعرضنا سؤالا مما ورد فيها، وهي من المستمع جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم، ووعدناه بأن نعرض سؤاله الآخر، ويقول فيه: يقولون إن الإسلام قد ظلم المرأة في إعطائها حقوقها، والإسلام يفضل الرجل على المرأة كقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. فهل معنى هذه الآية تفضيل الرجال على النساء؟ وأرجو أن توضحوا قضية المرأة وحقوقها ومكانتها في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالقائلون بأن الإسلام ظلم المرأة قد أخطأوا كثيرا وغلطوا غلطا كبيرا، فإن الإسلام هو الذي أنصفها ورفع مكانتها، وكانت مظلومة في الجاهلية بين العرب وفي اليهودية والنصرانية وغير ذلك من سائر الأديان الباطلة، والإسلام هو الذي رفعها وعظم شأنها وأنصفها وأعطاها حقوقها، فجعلها أما كريمة وزوجة كريمة وبنتا مرحومة معطوفة عليها، ينفق عليها ويحسن إليها حتى تستقل بنفسها أو تتزوج، وأمر بالإنفاق عليها وألزم والدها بالإنفاق عليها وزوجها بالإنفاق عليها وإحسان عشرتها، وأمر الدولة الإسلامية أن تنصفها وأن تعطيها حقوقها وأن تمنع من العدوان عليها، وجعل لها قيمة متى قتلت قتل بها الرجل، ومتى أصيب منها شيء أعطي حقها في ذلك سواء كان المصاب عضوا أو غير ذلك. أما قوله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالأمر فيها واضح، الله سبحانه فضل الرجال على النساء لأن جنس الرجال أقوى في الجملة على أداء الحقوق وعلى جهاد الأعداء وعلى رد الظلم وعلى الإحسان إلى الأولاد والنساء وحمايتهم من الأذى والظلم إلى غير هذا مما هو معروف شرعا وفطرة وحسة، أن الرجال أقوى وأقدر على ما ينفع المجتمع من النساء في الجملة. ثم الرجال ينفقون أموالهم في الزواج بإعطاء المهور وبالإنفاق على الزوجات وبحمايتهن مما يؤذيهن والعطف عليهن، فالرجال لهم حق كبير من الجهتين: من جهة تفضيل الله لهم على النساء لما هو معلوم من كون الرجال أكمل وأقدر على كل شيء في الجملة، وأكمل عقولا وأتم نظرا في العواقب والمصالح في الجملة، ولأنهم أنفقوا أموالهم في تحصيل الزوجات من مهر وغيره، ولهذا قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولا يلزم من هذا أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، وإنما هذا تفضيل في الجملة، أما بالتفصيل فقد تكون امرأة أفضل من رجل، هذا أمر واقع ومعلوم، ولكن في الجملة جنس الرجال وفضل على جنس النساء، وهذا يعرف بالشرع وبالعقل وبالفطر وبمعرفة الواقع والتجارب. ولكن كم لله من امرأة أفضل من رجل بسبب علمها ودينها واستقامتها وبصيرتها، ومن نظر في صفات الصحابيات والتابعيات وعلماء هذه الأمة من النساء، عرف أن هناك نساء طيبات يفضلن على كثير من الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولن يكن من النساء إلا آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، ومريم بنت عمران. وجاء في فضل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفضل خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها ما يدل على اختصاصهن بفضل أيضا. فهؤلاء الخمس هن أفضل النساء: خديجة وعائشة من أمهات المؤمنين، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران أم المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، وآسية بنت مزاحم زوج فرعون. هؤلاء النسبة الخمس هن خير النساء. وهناك نساء كثيرات لهن فضل ولهن علم ولهن تفضيل على كثير من الرجال، لكن حكمة الله اقتضت تفضيل الرجل على المرأة في أشياء معينة أيضا كالإرث، فإن البنت تعطى نصف يعطى الذكر من الأولاد، والأخت من الأبوين أو الأب تعطى نصف ما يعطاه الأخ الشقيق أو الأخ الأب، والزوجة تعطى النصف ما يأخذه الزوج، فإذا أخذ الزوج النصف صار لها الربع، وإذا أخذ الزوج الربع صار لها الثمن. وهذه لحكمة بالغة ومعاني إذا تدبرها ذو البصيرة عرف وجاهتها وحكمة الله فيها، وأنه سبحانه هو الحكيم العليم. فكل موضع فضل فيه الرجل على المرأة فله وجاهته وله أسبابه وله حكمة لمن تدبر وتعقل، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الأخت عين شين، مصرية مقيمة بمكة المكرمة، تقول إنها تزوجت منذ سنوات طويلة برجل يشرب الخمر بعد أن أقنعها أهلها بأنه سيتوب، وبعد زواجها حاولت أن تقنعه بالامتناع عن ذلك الشراب المحرم مرات كثيرة، ولكنه لم يقتنع. وبعد أن أنجبت منه 4 أطفال أتى ذات مرة وشرب أمامها، فحملت الإناء الذي شرب فيه وكسرته. عندها غضب عليها وقال لها: أنت طالق ومحرمة علي مثل أمي وأختي، فما الحكم الشرعي في قوله هذا؟ وهل تبقى معه على هذه الحال أم تفارقه؟ إذا كان حين قوله هذا عاقلا فإن الطلاق يقع، ويقع به طلقة واحدة. نعم. وتحرم به المرأة بالتحريم حتى يكفر، إذا كان عقله معه يقع طلقة وله مراجعتها ما دامت العدة إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين، وعليه كفارة الظهار وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجز أصاب شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غير ذلك قبل أن يطأها قبل أن يقربها. أما إن كان حين قوله هذا قد لعب به الخمر، قد ذهبت بعقله الخمرة ولم يبقى يعقل ما يقول، فإنه لا يقع طلاق في أصح قول العلماء، كما أفتى بذلك عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، وذهب إلى قوله جماعة من أهل العلم وهو الصواب، وهكذا لا يقع تحريمه ولا يؤثر لأنه صدر من غير عاقل، والأحكام مناطة بالعقل. فمتى عرفت السائلة منه أنه ذاك الوقت ليس في عقله فإن هذا الطلاق وهذا التحريم لا يعول عليهما، وهي زوجته وبقى في عصبته. أما إن كان عاقلا وليس متغيرا بسبب الخمر فإن الطلاق يقع كما تقدم، طلقة واحدة وله المراجعة ما دام لم يطلقها قبلها طلقتين، وعليه كفارة الظهار كما تقدم. اللهم إلا أن تكون على إيقاع الطلاق في طهر جامعها فيه أو في نفاس أو في حيض فإنه لا يقع على الصحيح. وبه قال جمع من أهل العلم وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك لحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن ابن عمر طلق امرأته وحيضه وأنكر عليه وأمره بمراجعتها فإذا طهرت من الحيضة التي بعد الحيضة التي طلقها فيها فإنه بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها إن شاء طلق قبل أن يمسها وإن شاء أمسك. وفي قال له فليطلقها طاهرة أو حاملة يعني بعد طهرها من حيضتها التي طلق فيها ثم بعد طهرها من حيضة أخرى. وهذا القول نصره جماعة من العلم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم رحمه الله هو يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمر وهو رد. وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو خلاف الشرع فإن السنة أن يطلق الزوج زوجته طائرة من غير جماع. أما طلاقها في الحيض أو في النفاس أو في طول جامعها فيه وهي ليست حاملا فإنه طلاق بدعة لا يقع على الصحيحين لجمع من أهل العلم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. نعم. لكن هل الأفضل لها أن تعيش مع هذا الزوج المدمن لهذا الشراب أو تفارقه؟ هذا محل نظر. نعم. إذا رأت أن المصلحة تقتضي بقاها معه ونصيحته لأنها في ضرورة إليه لحفظ أولاده والإنفاق عليها ورجت أن الله ينفعه بكلامها ونصيحتها فهذا قد يكون أولى لئلا تضيع. إذا كان في بلد ليس هناك من يصونها ولا من يقوم عليها وإن رأت أن فراقه أصلح لأنها عندها من يصونها ويحسن إليها وإلى أولادها ولا ترجو رجوعه عن هذا الباطل ففراقه أصلح ترفع الأمر إلى المحكمة أو تطلب من الطلاق لعله يطلق لو المحكمة الشرعية تنظر أو توسط من الأخيار والأعيان من يتوسط بينهما حتى يطلقها أو يتوب إلى الله من عمله السيء. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الرحمن آدم عثمان من السودان بعث بسؤال يقول فيه يوجد في مسجد قريتنا مكبر للصوت فهل يجوز استعماله في السؤال عن ضالة ثمينة أو مهمة كأن يسأل بواسطته أحد أفراد القرية عن فقدان طفل صغير ونحوه أم يدخل هذا أيضا ضمن عموم الحديث الذي معناه من أنشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه وهل يلحق بذلك ما لو علق ورقة على باب المسجد أو جداره تفيد بسؤاله عن ضالته دون التحدث بذلك مشافهة؟ أما إنشاد الضوال من طريق مكبر الصوت في المسجد فلا يجوز ولو كان قصد القرية سواء قصد أهل المسجد أو القرية ما دام في المسجد فلا يجوز لعموم الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من سمع رجل يشهد ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليه هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح. نعم. ولأن المسائل ما بنيت لهذا وهكذا الحديث إذا رأيتم من يبيع لو يبتعه في المسجد يقول لا أربح الله تجارته فالمسائل لم تبدأ لإنكاد الضوال أو البيع والشراء وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته في الصلاة والذكر وحلقات العلم ونحو ذلك. أما إذا كان المكبر خارج المسجد في بيت خارج المسجد أو في محل خارج المسجد هذا أمر معلوم لا حرج في ذلك أي ينشد الضالة ويطلب من المسلمين أن يفيدوا عن حاجته. وأما كتابة ورقة تعلق في المسجد هذا إن كان في الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي فلا بأس أما من الداخل فلا ينبغي لأن هذا يشبه الكلام ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها فالذي يظهر أنه لا يجوز في المسجد لا يجوز أن يعلق أوراق المسجد معناها نشد الضوال ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظاهر المسجد أو على الباب من خارج المسجد فلا بأس بهذا. نعم. يعني يجوز استعمال مكبر الصوت التابع للمسجد بعد إخراجه من المسجد؟ نعم إذا كان خارج المسجد لا بأس. خارج المسجد. نعم. بهذه المناسبة هناك من يستخدم أيضا هذه المكبرات في الأفراح مثلا؟ نعم إذا كان في الأفراح لا بأس. نفس مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد؟ إذا كان بطريقة إسلامية. نعم. خفيفة لا تؤذي أحد من الناس بل في داخل المحل المسؤول من جهة النساء بكلمات سليمة ولكن أحوط ترك ذلك لأن الغالب على الأعراس لا تسلم فينبغي أن تكون بأصوات عادية ليس فيها مكبر. نعم. ينبغي يكون كلامهم وغناهم المباح لهم في بين النساء يكون بأصوات عادية، لأن قد يظهر صوت المكبر إلى الجيران فيؤذي، فالأقرب أنه لا ينبغي فعل ذلك. وإن ظهر صوت المكبر إلى الجيران سواء كان من مكبر المسجد الذي خلوه واستعاروه أو من غيره لا يجوز هذا، لأنه يؤذي ويشغل الناس ويفتنهم بأصوات النساء ولا سيما أغانيهن. فالحاصل أنه لا يستعمل المكبر سواء كان حتى المسجد أو غيره في الأعراس إلا إذا كان على وجه ضيق داخل المحل لا يؤذي أحد من الجيران ولا يسمعه أحد، ولكن يسمع المستمعين فقط بصفة خاصة، فهذا قد يجوز، ولكن الأقرب منعه حتى لا يتخذ ذريعة للتوسع، لأن أصوات المكبرات التي يفعلها الناس مؤذية وربما استمروا فيها إلى الصباح وهذا منكر لا شك فيه. فالحاصل أن منعه أولى مطلقا، لأن لا يتخذ ذريعة لاستعماله صوت مرتفع يؤذي الجيران ويؤذي المارة ويعلن المنكر، فإن الأعراس لا تؤمن والغالب عليها أن يقع فيها ما ينكر في الغناء وفي غيره. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع إبراهيم بيومي سرور من جمهورية مصر العربية، يقول: أنا رجل متزوج وقد حصلت مشكلة مع زوجتي، فقلت لها علي الطلاق، لا تكوني امرأتي من هذه الساعة. ثم سافرت، وبعد مضي 5 أشهر بعثت لي والدتي برسالة تخبرني فيها بأنها أعادت زوجتي إلى البيت، علما أن والدها هو الذي يريد طلاقها، فهل يصح أن أسترجعها بدون عقد جديد أم لا بد من تجديد العقد؟ إذا كان الطلاق المذكور هو الطلقة الأولى أو الثانية فلا بأس باسترجاعها في العدة، ما دامت في العدة قبل أن تمر عليها 3 حيض، فإن مر عليها 3 حيض قبل الرجعة بانت بينة صغرى لا يحلها إلى العقد الجديد. وأما إن كانت الطلقة هذه آخر 3 فليس لك رجعتها إلا بعد زوج حتى تنكح زوج غيره، لقول الله سبحانه: فإن طلقها فلا تحل منها حتى تنكح زوج غيره. هذا المقام مقام تفصيل، ولعل السائل قد فهم ما ذكرنا. فالطلقة المذكورة إن كانت هي الأولى أو الثانية فلا مانع من رجعة الزوجة ما دامت في العدة لم يمر عليها 3 حيض إن كانت تحيض، أو 3 أشهر إن كانت لا تحيض كعائشة كبيرة والصغيرة التي لم تحيض، فإن عدتها 3 أشهر، وله أن يعيدها بعد العدة بعقد جديد، يعني بزوال جديد ومهر جديد إذا كانت الطلقة الواقعة هي الأولى أو الثانية. أما إن كانت الطلقة الواقعة هي الثالثة فإنها تحرمها عليه تحريما معلقا بزواجها شخصا آخر ويطأها ثم يطلقها بموت أو ثم يفارقها بموت أو طلاق، لكن لا بد يكون الزواج شرعيا أيضا، زواج جديد شرعيا، فإذا زوجها محل لا يجوز ولا تحل، لا بد يكون الزوج الذي ينكحها بعد الطلقة الثالثة زوجا شرعيا أراد الرغبة فيها إن أثبته ولم يريد تحليلها للسابق، ولا بد أيضا من كونه يطأها، فلو طلقها أو مات عنها قبل أن يطأ لم تحل للزوج الأول. ويراعى في هذا ما تقدم، إذا كان الطلقة في قهر جامعها فيه أو في حيض أو نفاس لم تقع على الصحيح، أما إن كان طلقها وهي حامل أو في قهر ما جامعها فيه فإن الطلقة تقع سواء كانت أولى أو ثانية أو ثالثة. نعم. هو يقول إن والدته استرجعتها بعد مضي 5 أشهر، فمعنى هذا إذا كانت من اللواتي لا يحضن فتكون قد خرجت من العدة، لكن بعد 5 أشهر نعم قد خرجت العدة بلا شك يقينا. نعم. أما التي تحيض فيحتمل أن تكون مرت عليها 3 حيض وهو الغالب، يحتمل أنها لم تمر عليها الحيضة الثالثة، لأن بعض الحيض قد يتأخر، بعض النساء قد يتأخر حيضها عدة أشهر أو سنة. نعم. فإذا كان تأخر عليها الحيض أو تأخرت الحيضة الثالثة بعد الأشهر 5 فله الرجعة إليها. نعم. نعم. وإذن العبرة بالحيض لا بمرور الأشهر أو بعدد الأشهر. إذا كانت تحيض فالعبرة إذا كانت تحيض. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب مشكورا عن أسئلة الإخوة جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم، والأخت عين شين مصرية مقيمة بمكة المكرمة، والأخ عبد الرحمن آدم عثمان من السودان، والأخ إبراهيم بيومي سرور من جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.